يقول الحامل والمرضع إن شق عليها الصيام ماذا تفعل؟ الصحيح أنه يجوز لها الفطر إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو وجدت مشقة في الصيام، فتفطر ثم تقضي عن كل يوم يوم مكانه في وقت صحتها. فإن شق عليها القضاء لكثرته وتتابع الصيام عليها، فأفتى بعض أهل العلم أنه يجوز لها الإطعام، والمشقة تجلب التيسير. وعلى هذا حملوا ما روي عن بعض الصحابة في إطعام الحامل والمرضع، ولم يرد شيء صحيح صريح أن الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي. ولهذا كان الصواب أن الحامل كغيرها من أهل الأعذار الذين إذا استطاعوا القضاء وجب عليهم القضاء، فإذا لم يستطيعوا القضاء كان الإطعام، كصاحب المرض المزمن والكبير كذلك الذي لا يستطيع الصيام.